الراديو 90 هواها مصر. السلام عليكم معلمين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، يعني باعتبار ما سيكون خلال ايام ان شاء الله. بس عشان انا اجازة وعشان يعني لازم نلتزم نحو المعلمين بكل حاجة بتحبوها، هتشوفوا دلوقتي بعد المقدمة بتاعتي دلوقتي جزء مجمعين فيه افضل تجارب حقيقية من العشر حلقات اللي كانت فيها تجارب حقيقية. جمعنا اكتر من واحدة في حوالي ممكن يكون نص ساعة او اكتر شوية في الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي. المطلوب منك ايه بعد ما تشوف؟ قول لنا ايه اكتر برضو تجارب حقيقية احنا ما حطيناهاش في الفيديو ده، وهنعمل فيديو تاني ان شاء الله تشوفوه كمان على الفيسبوك. واحكوا لي بقى، يعني لو كل واحد عنده تجربة حقيقية وهكذا يكتبها برضه. كاف عين عين رفض طبعا يذكر اسمه لأن الرواية بتعتبر العكس تماما للرواية اللي فاتت. كلموه بلغوه صديقه مات، بيقول أنا طلعت أجري ودخلت البيت لقيتهم غسلوه وتكفن، ولما حاولت أقول لهم طبعا عايز أسلم عليه عايز أبوسه أبوسه من جبينه، حتى والده زعق ومنعني وقال ممنوع حد يكشف وشه. واحد من صحابنا كان موجود وقال لي اسكت خالص افهمك لما ننزل من هنا. بيكمل كاف عين عين وبيقول واحنا نازلين بالنعش على السلم كنت حاسس ان انا شايل جثة فيل، لدرجة اننا كنا هنقع اكتر من مرة، مع العلم ان صاحبي وزنه كله كان في حاجة 70 كيلو يعني، واحنا مكناش قليلين عشان يبقى تقيل علينا بالمنظر ده. بعد ما نزلنا صاحبي قال لي وشه صعب قوي، وشه وحش قوي، انا كشفته من غير ما هم ياخدوا بالهم، انا عمري ما هنسى منظره، منظره وحش قوي. وصلنا المقابر، تقريبا معظم الناس انسحبت من انها تشيل النعش لسبب غير مجهول غير معلوم. اتحركت بسرعة وبدأت احاول اشده بصعوبة جدا جدا، تقيل. اتحركت وناديت على صحابي وقلت لهم يلا بسرعة يلا بسرعة. شلناه فعلا بصعوبة، وصلنا التربة، لكن حصل حاجة غريبة جدا. عارفين لما بنروح ندفن دايما بنلاقي الناس اللي واقفه بتقرا قران وتاخد فلوس عادي، ساعات بيبقوا شباب ساعات بتبقى ناس كبيره ساعات بتبقى ناس صغيره، لكن لقيت طفل واقف. نزلنا صاحبنا على الارض بالنعش وبدانا نشيله من النعش بالكفن علشان ننزله على السلم. مفروض ان الناس بتدعي في الوقت ده، لكن لقيت الطفل الصغير بيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. لقيت واحد من اللي موجودين الكبار رطش الواد الصغير بالقلم، وبعدين بص قال لا اعوذ بالله ده هو الواد ده بركه ما تاخدوش على كلامه. الطفل بدا يعيط وبدا يكرر الايه وهو بيعيط وطلع يجري. نزلنا بصعوبة على السلم، ريحة القبر كانت صعبة، عادي ريحة تراب يعني هتبقى ايه يعني. جو التربة حر بشكل مش مفهوم. نزلت وطلعت اجري خايف، خايف عليه مش خايف مني. مش هنسى منظر الطفل وهو بيقول الآية وبيعيط، وفي الاخر ابوه او حد من اللي موجودين ضربه ويقول لي ده بركة. أما عن الكوابيس اللي حلمت بصاحبي وحشة جدا، رحت الشيخ وقال لي طلع له صدقات، لحد يومنا هذا بطلع له صدقات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وقصة ثالثة شهيرة في تجارب حقيقية، مش قصة فولكلورية ولا تراثية ولا أي حاجة، ممكن تكون سمعتها او ما سمعتهاش، للشخص تربي. بيقول ان هو وهو في شبابه وهو لسه بيتعلم الصنعة قرر انه يوم يروح المغرب، لانه كان دايما بيروح بالنهار وكان لازم المفروض يروح مرة المغرب مرة بالليل مرة الفجر، لازم يشوف. فالمفروض اللي كان بيعلمه كان متفق معاه انه يروح يقابله المغرب، لكنه قرر ما يروحش علشان يسيبه يواجه ويعرف العالم ده اكتر، علشان هو مش هيعيش له. بيقول كنت بمشي في وسط شوارع الترب، اسمع ناس بتضحك واسمع ناس بتعيط واسمع ناس بتنادي عليا واسمع ناس بتتكلم، واطلع بره التراب اشوف في حد موجود ولا لا، ملاقيش، والصوت يروح، ادخل تاني اسمع نفس الهمس ونفس الكلام ونفس الضحك ونفس الاصوات اللي تخوفني. لكن كان اصحابهم لما سمعت صوت ناس بتعيط وبتعيط قوي، خرجت اجري اجري اجري، رحت على اللي كان بيعلمني وقلت له انت انا سمعت حاجات غريبه. قال لي دعيت وانت داخل؟ ما قلتش الذكر ليه وانت داخل؟ وقالها لي بالطريقه البسيطه اللي ممكن اي حد يقولها، انتم السابقون ونحن اللاحقون. قولها يا ابني دي حرز، قولها يا ابني دي بتحمي، هم في حالهم واحنا في حالنا. من وقتها بقيت أقولها دايما، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون. الصوت بقى أقل، لكني ممكن أسمع أحيانا وتعود، وكبرت وعجزت وعلمت غيري وحكيت لغيري وغيري حكى لغيره. أصوات القبور يا ابني مليانة، المكان ده ياما فيه وياما شاف، سيبوهم في حالهم وما تتكلموش عنهم، هما في حالهم، خليكم انتوا كمان في حالكم. لكن القصة الأخيرة برضو قصيرة ولكنها تجارب حقيقية على لسان اللي عاشوها. بيحكي، ما هو للأسف مش هنقول الاسم لأن ده مش حابب يعني يذكر الاسم، قال أنا عمري في حياتي ما كنت أتوقع أن أنا هخاف من أمي. أيوة، أنا جالي مرحلة كنت بخاف من أمي. أمي كانت بتصحى من النوم بالليل وتتكلم، وبتتكلم بأصوات مش أصواتها مش صوتها، وتنادي على ناس مش موجودين، وتبرق جدا في الضلمة، وتجيلي الأوضة واصحى من النوم ألاقيها في وشي وبتبرق لي قوي، ولما تصحى من النوم أسألها مش فاكرة أي حاجة من ده، وأمي صوتها يتغير وتتكلم بأصوات تانية. أمي لا ملبوسة ولا عليها عفريت علشان محدش يتهمني بأي حاجة من الكلام ده، لكن حد يفسر لي، هو الواحد لما ممكن يتحرك أو يمشي هو نايم صوته يتغير لدرجة أن أمي صوتها بقى صوت أجش ويخوف ومفزع للدرجة دي؟ أيوة أنا بخاف منها، ويوم ما بتنام، انا بالنسبه لي وقت ما بتنام ده الوقت السيء في حياتي، ما بحبش انام فيه. والموضوع اتكرر كتير، ومش معايا لوحدي، معايا ومع اخواتي البنات، هم اتجوزوا خلاص، ووالدي الله يرحمه بقى عمره ما كلمنا في الحاجات دي، ولكن انا وهي عايشين لوحدنا. ايوه لوحدنا، وانا مش متجوز وعايش معاها لوحدي. وده السؤال اللي انا بساله ليك، عمرك خفت من امك؟ ايوه انا خفت منها بالليل، لما اصحى من النوم وفتح عينيا ولاقيها موطية وبتبرق لي، لما اصحى من النوم على صوتها وهي بتكلم ناس مش موجودة، لما اصحى من النوم وهي بتتكلم بطريقة كلام مش مفهومة. ايوه خفت منها. انا اسمي حاتم نور الدين، هحكي تجربتي بمنتهى الصدق، واللي يفسرها بالطريقة اللي عايز يفسرها بيها. تعرفوا مقابر السيدة عائشة ولا ما تعرفوهاش؟ كنت معدي قدام مقابر السيدة عائشة وانا مروح، وكانت الساعة 2 بالليل في شهر مارس. عادي، بس كان في مطر شديد وكنت بمشي بالراحة شوية علشان يعني العربية ما تتزحلقش أو حاجة. بعد وأنا ماشي ومشغل المساحات بتاعة المطر، ببص على أزاز العربية وراء، الأزاز الأمامي اللي وراي اللي بيجيب الصورة اللي قدامي اللي بيجيب الصورة اللي وراي، شفت راجل عجوز واقف في نص الشارع صنم، معرفش ازاي عديت ولحق يقف. ورب العزة شفته عشان اتحاسب على الكلام ده. فوقفت وبصيت بسرعة ورايا، اتلفت ورايا لقيت الراجل دخل يجري جوه المقابر، جوه شوارع الترب يعني. استغربته بصراحة، قلت انا مالي، بصيت قدامي. لقيته واقف قدام العربية وبإيديه الاتنين عمال يخبط على كبوت العربية قدامي. أنا لو بالنهار ولو في الوضع الطبيعي، لا أنا كنت بقى واحد تاني وأقول لكم تعمل إيه، جراية يا عم أنت، جراية أنت عايز إيه مني، يلا سيب العربية بعد عن العربية. لكن في الوضع وفي الوقت والراجل اللي كان ورا وجري وفجأة لقيته قدامي وعمال يرزع على كبوت العربية قدامي، أنا مش عارف انطق، انا مرعوب حرفيا. وبدا يتكلم، امشي امشي من هنا امشي. فتحت ازاز العربيه وبصيت وقلت له طيب حضرتك امشي من قدام العربيه وانا همشي، انا همشي من هنا بس وسع كده يمين او شمال عشان اعرف امشي. اتحرك من قدام العربية وبدأ يجي ناحية الشباك اللي انا الشباك اللي بسوق يعني الشباك السواق، ووطى وبصلي من ازاز الشباك وبدأ ما يتكلمش خالص، هو ما بيعملش غير انه عمال ينهج، هو ينهج وانا بموت حقيقي، انا فعلا بموت. مديت ايدي بالراحة وضغطت على الزرار اللي بيقفل الازاز الكهرباء بتاع العربية، وبدأ الازاز لانه كان حط ايده ايد من ايدين على الازاز، فبدأ الازاز يطلع لفوق وايده تطلع معايا. فوقفت وبطلت، قلت له ممكن حضرتك تشيل ايدك علشان بس ايدك ما تتعورش عشان ما تتزنقش، عشان انا همشي زي ما انت عملت وقول لي امشي. ما بيعملش غير انه بيبص لي وبرق لي وينهج. يا فندم يا حاج، حضرتك شيل ايدك بس عشان اعرف اقفل الازاز، انا همشي، انا لو مشيت وحضرتك ماسك الازاز دلوقتي حضرتك هتقع في الارض تتعور. لقيت ازاز العربية هو بايده بينزله لتحت، مفيش حاجة في يعني ده عايز قوة خيالية ان حد يقدر يعمل ده يعني، يعني انا ما جربتش ان انا زق ازاز العربية بايدي انزله، لكن انا وهو بيعمل ده ضغطت الزرار يطلع الازاز تاني، الازاز ما بيطلعش، ونزل الازاز لحد ما رجعه وبقى شباك العربية مفتوح على الاخر. وانا حالتي ربنا يعلم بيها، ما تعديش هنا لوحدك تاني، ما تعديش هنا لوحدك تاني. مش هعدي، حاضر، ممكن تشيل ايديك من على الباب عايز امشي. لو عديت لوحدك تاني تيجي تقرالي. Oh, my God. التجربة التانية اسمها القتيلة. كان عندنا في بلدنا بيت قديم معمول من الطين، ومن وانا صغير الكل بيقول ده بيت ابو كامل ومحدش بيقرب منه. اول ما بقى عندي 10 سنين سألت امي فقالت لي البيت ده موجود يا ابني من زمان، واللي حصل ان ابو كامل ده موت مراته وسابها وهرب، وابنه كامل ده كان عيل صغير فضل راقد جنب جثة امه كذا يوم لحد ما الناس شموا الريحة ودخلوا بعد كده بكذا يوم لقوه مرمي جنب امه ما بينطقش، خدوه ولكنه يا ولده بعدها بكذا يوم مات. ومن وقتها البيت ده بقى الكل بيحكي عليه حاجات غريبة، ناس بتخاف تقرب منه، وناس تقولك بيسمعوا صوت العيل جوه بيصوت وبيعيط، وناس بيسمعوا صوت الست وهي بتنادي على جوزها. هو ده يا ابني اللي عرفه. طفل في سن 10 سنين الكلام ده دخل دماغي، واتفقت انا وزمايلي اننا هندخل البيت. هندخل البيت امتى؟ البلد بتفضى عندنا دايما في الوقت اللي هو بتاع المغرب وبعد المغرب. العيشة طبعا احنا جبنا مش هنعمل ده، لكن المغرب بتبقى كل اهل البلد بيطلعوا بيبقوا طالعين الغيطان بالبهايم بتاعتهم والمواشي وكل حاجة الصبح، والمغرب بيروحوا بالمواشي بتاعتهم. فالفترة اللي بقت بعد المغرب هيبقى الدنيا لسه منورة وفي نفس الوقت الدنيا فاضية. فقلنا هنروح البيت ندخله في الوقت ده. اتجمعت انا وزمايلي التلاتة وخدنا كشاف ودخلنا من الشباك، فضلنا نلف جوه البيت. مفيش اي حاجة بصراحة حصلت لحد ما واحد من من من من صحابي صرخ وهو واقف معانا. بصراحه اترعبنا كلنا، وقلت له في ايه؟ فضل يشاور قدامه على الحيطه مش شايف حاجه لما سلطت الكشاف عليها. الغريبه بقى ان لقيت التاني بيصرخ هو كمان وبيقول في عيل واقف اهو، انتوا مش شايفينه ازاي في عيل واقف؟ الاتنين دول فضلوا يقولوا شايفين الحقونا الحقونا وفي عيل واقف، وخرجوا يجروا من البيت. لكن انا والرابع ما شفناش حاجه خالص، وكنا متأكدين ان هم بيكذبوا او ان هم اتفقوا يعملوا فينا مقلب. كملنا تدوير في البيت، احنا الاثنين ما مشيناش وما شفناش حاجة. وجينا نخرج لقينا الشباك اللي دخلنا منه متكلبش من جوه ما بيفتحش، مش عارفين نفتحه. بدأنا نخبط عليه ما بيفتحش، رحنا للباب نفس المشكلة، الابواب متكلبشة زي ما يكون في حد حط اسمنت وكلبشها في بعضها بالاسمنت والحديد. بدأنا نصرخ وخوفنا، احنا اطفال في الاخر. لكن سمعنا في لحظة شباك البيت بيتكسر. دخلنا نجري وخايفين من صوت اللي بيكسر الشباك، لكننا سمعنا زمايلنا بينادوا علينا. اللي حصل ان هم كسروا الشباك وفتحوا ودخلوا لما سمعونا بنعيط، لما صعبنا عليهم ورجعوا. اللي حصل بعد كده كان غريب قوي. انا فضلت احلم بالست وابنها لمده سنة مع اني ما شفتهمش، ولا شفت الواد ولا شفت امه. يعني حتى زمايلنا الاثنين لما قالوا ان هم شافوا الواد لما خرجنا قالوا لا شافوا ست كمان، لكن انا والرابع ما شفناش حاجة. لكن فضلت احلم بكابوس لمدة سنة بالست وابنها. وزمايلي الثلاثة حصل نفس الموضوع، لحد ما في مرة بعدها بمدة طويلة يعني كنت بحكي لواحد زميلي في المدرسة وحكيت له اللي حصل. قال لي انت ما تعرفش ان الست وابنها دول قرايبي؟ قلت له قريبك؟ قال لي اه، واتقتلوا فعلا. الكلام ده بجد، الواد ما اتقتلش، الواد خاف اتخض ومات بعدها، لكن الست اتقتلت. وعدى اليوم وروحنا. تاني يوم لقيته جاي المدرسة وبيقول لي هم دول. كان مطلع صورة فيها الأم والطفل والأب. أنا بصراحة وقعت من طولي، أغمى علي وقتها لأني شفت الأم والطفل زي ما بشوفهم تمام في الكوابيس. فقت لقيتني في أوضة المدرسين بيفوقوني. أول ما بقيت كويس رحت لصاحبي خدت منه الصورة تاني، بصيت هي. خدت الصورة رحت لزمايلي التلاتة اللي اتصادموا هما كمان، لأن نفس الوشوش اللي شفناها في الكابوس هي نفس الوشوش اللي شفناها في الصورة.

لسه هنقرب منك ونتكلم صرختي فينا، خفنا منك بصراحة، او قلنا انت بتعملي فينا مقلب بس احنا خايفين والجو بالليل. مفيش، وهم واقفين بيتكلموا. انا مش قلت تمشي من هنا؟ بتعملي ايه هنا؟ مش قلت تمشي؟ بتلفت ورايا لقيت قلم اترزعته على وشي من نفس الراجل. انا بقى اللي ما استنتش يقولولي ايه ولا يعملوا ايه، انا اللي طلعت اجري. فضل الالم يوجعني 3 ايام بالرغم ان مفيش اثر على وشي ولا اي حاجه. لما تقابلت معاهم بعدها بيجي 4-5 ايام الموضوع اتفتح تاني. قالولي واحنا واقفين بنكلمك لقيناكي بصيتي وراكي فجاه وحطيتي ايدك على وشك وعيطتي. خليتهم يحلفوا ان هم شافوا حاجه، قالولي والله ما شفنا حد، انت اللي كنت بتعملي حاجات غريبه، لكن لما عيطتي فجأة وحطيتي ايدك على وشك احنا خفنا عليكي، لكنك سبتينا وطلعتي تجري. طب هكمل لكم واقول لكم، لما كنت في ثانوية عامة نمت ليلة الامتحان متأخر وظبطت المنبه علشان اقوم. قبل ما المنبه يرن لقيت بابا جاي بيصحيني وبيقولي قومي يلا الساعة 6 الصبح قومي. بصيت له قلت له حاضر يا بابا، ما انا ظبطت المنبه وهقوم. ولما فتحت عيني وركزت لقيت بابا لابس وشكله كان هيخرج بدري علشان الشغل كالعادة. رحت في النوم تاني لقيت بابا بيصحيني تاني، بس المرة دي كان بيزعق. هو أنا مش قلت قومي؟ مش في وراك امتحان؟ فتحت عيني وقلت له حاضر يا بابا هقوم. لكن أول ما فتحت عيني وركزت معاه لقيته نفس الراجل اللي شفته في الشارع وضربني من سنين. وحطيت إيدي على وشي وفضلت أصرخ أصرخ أصرخ لحد ما سمعت صوت أوضة بابا اللي بره بيتفتح وبابا جاي يجري. بس بابا كان جاي لابس البيجامة بتاعته. بدأت أحكي له وأقوله أنت لما جيت صحيتني أول مرة بعدها جي واحد تاني. كان رد بابا أنه لا جي أولاني ولا جي تاني، وأن كل اللي أنا فيه ده كوابيس وخوف وقلق من الامتحان. أما الحادثة التالتة، كنت يوم طالع البلكونة بتاعت البيت المغرب بنشر الغسيل، وانا بنشر الغسيل شفت امال صاحبتي كانت ماشيه في الشارع. ناديت عليها فشاورت لي قلت لها ايه اللي جايبك الشارع عندنا؟ قالت لي بابا مستنيني علشان هنروح نزور عمتي، ما بيتها قريب من هنا. قلت لها طب اطلعي شويه اقعدي معايا وبعد كده قابليه لو ما فيهاش مشكله. بصت وقالت لي لا هو فعلا ممكن استنى معاكي شويه لانه لسه ما جاش. دخلت من البلكونه وطلعت على باب الشقه بسرعه علشان اقابلها. فضلت واقفه مستنيه على باب الشقه دقيقه التانية التالتة 5 دقايق 10 دقايق. قفلت باب الشقة ونزلت علشان اشوفها على السلم اشوف ايه اللي حصل. نزلت ملقتهاش. طلعت تاني قلت هستناها يمكن راحت مشوار، وقفت في البلكونة ابص عليها مش شايفاها لحد ما باب الشقة اخيرا خبط. عادة عندنا كده ان لما حد بيخبط على باب الشقة ما بنفتحش الباب، بنفتح شباك صغير كده مسميينه الشراعة نبص منه. فتحت الشراعة وبقولها كل ده تأخير، لكني ما لقيتهاش. لقيت نفس الراجل تاني أو تالت، ومد إيده من الشراعة عايز يمسكني. وقعت على الأرض من الرعب وفضلت أصرخ أصرخ مفيش حد سمعني. وهو فضل يبصلي من الشباك بتاع الباب بتركيز وكأنه بيتوعدني باللي هيحصل لي، وشد بإيده شباك الباب وقفل ومشي. بعدها بكذا يوم قابلت صاحبتي وسألتها انت كنت موجودة في الشارع؟ قالت لي شارع ايه اللي كنت موجودة فيه؟ انا لسه جاي من اسكندرية، انا مش مجنونة ولا حاجة، دلوقتي انا متجوزة وام لتلات اطفال، لكن الحوادث اللي حكيتها لكم عمري ما بنساها. الشخص ده مين انا مش عارفة، الشخص ده حاليا انا بشوفه في كل الكوابيس، لكن ما بقاش بيظهر بالشكل الفظيع اللي كان بيظهر بيه زمان. مصيري اعرف في يوم من الايام مين الشخص ده وارجع احكي لكم عنه. بتقول القصة الثالثة، احنا التلاجة بتاعتنا بتعمل صوت جرس بيب كده لو فضلت مفتوحة لأكتر من 10 ثواني. في يوم كنت سهرانة طول الليل وفضلت مطبقة لحد ما حضرت الفطار لجوزي وراح الشغل وانا دخلت انام. صحيت على صوت التلاجة انها اتفتحت. قمت قعدت على السرير وبدأت انادي على جوزي لان هو الوحيد اكيد اللي دخل وفتح التلاجة. محدش رد.

وبتقول انه مش صوت زوجي ولا صوت اي حد تعرفه، صوت اجش جدا. ما كانش في بالها لاننا ما حكيناش عن اي حاجه من الموضوع ده ليها، لكنها بتقول لما دخلت المطبخ ما لقيتش اي حاجه، لقيت التلاجة مقفوله وما فيش اي حد. تاني يوم اصرت انها تمشي ومش هتبات عندنا تاني. كنت نايمه في اوضه في اوضتي وجوزي بره بيتفرج على التلفزيون، سمع صوتي وانا بناديله من داخل الاوضه. بيقول صوتك كان مفزوع وكان في حاجه مخوفاكي، فجه يجري. انا ما كنتش نايمه، لكن دخوله عليا وفتحته الباب وهو وشه بهذا الفزع، انا فهمت ان في حاجه مش طبيعيه حصلت. كنا سهرانين انا وجوزي برضو في مره بنتفرج على التلفزيون ودخلنا ننام. صحيت من النوم علشان ادخل الحمام، وتعودنا في الفتره الاخيره ان احنا بنفضل منورين نور البيت كله. خرجت من الحمام لقيت ظل بيجري دخل الاوضه عند جوزي. ولحد دلوقتي انا بساله وبتساءل دايما انت ليه متمسك بالبيت ده. لكن كانت الطمه الكبرى. اخو جوزي جزرنا، كنت انا موجودة انا وزوجي في استقباله. جه بالظبط قعد ما لا يزيد عن 5 دقائق وقال انا وراي مشوار كنت جاي اسلم عليكم. تاني يوم جوزي اتصل بيا قال لي اخويا ما جاش البيت وبيقسم انه ما دخل البيت اصلا عندنا من وقتها. لحد ما انا بحكي لكم هذه الاحداث وانا في خلاف دائم مع زوجي، ومعظم حياتنا بقت منفصلة. أنا عايشة في بيت أهلي وهو مصر ومتمسك بهذا المنزل الغريب والمرعب. مينفعش نتكلم عن تجارب خاصة بالجن من غير ما نرجع لمكان في مصر اتكلمنا عليه أكتر من مرة، لكن لازم نمر عليه النهاردة. عمارة رشدي شكلها من برا يوحي انها عمارة عادية جدا، حواليها بيوت من كل ناحية والناس رايحة وجاية عندها عادي، لكن سنة 1961 راجل يوناني بنى العمارة وجاب عيلته علشان يسكنوا فيها معايا، وبعد ايام بسيطة راح هو وولاده لرحلة صيد وساب مراته في البيت، وللأسف هو وولاده ماتوا في الرحلة ومرجعوش منها. بعد الوقعة دي باعت مراته العمارة وسافرت. صاحب العمارة الجديد حاول يأجر شقق العمارة، لكن كان في حاجة غريبة بتحصل للي أجر أي شقة في العمارة. الراجل اللي أجر الدور الأول مات في حريق كبير شب في شقته بالكامل بعد فترة قصيرة من سكنه في العمارة. دكتور أجر شقة في الدور الثاني وعمل عيادة، مات هو الآخر في حادث عربة بعد أيام قليلة من افتتاح العيادة في العمارة المشؤومة. الدور الثالث أجرته ست كانت عايشة لوحدها لأن ولادها كلهم سافروا يشتغلوا برا. وبعد كام يوم من سكنها في العمارة تم العثور عليها قتيلة في الشقة بشكل غامض، ومفيش أي دليل على اقتحام الشقة. أما الشركة التجارية اللي كانت مأجرة الدور الرابع فأعلنت إفلاسها وصاحبها مات منتحر بسبب الديون، وأغلقت العمارة سنين طويلة والناس تقريبا نسيت اللي حصل، وبدأ أصحاب العمارة يعرضوها للإيجار تاني في التسعينيات. عريس وعروسة أجروا الشقة وجهزوا علشان يسكنوا فيها. في أول يوم للشقة بيقولوا إن الحيطان اللي كانوا لسه دهنينها جديدة وهما بيجددوا الشقة لقوها رجعت لدهاناتها القديمة. وفي رواية تانية بتقول إن كان في حاجات شبيهة بالدم بتسقط من شقوق في الحيطان. العروسة بتقول ظهر قط أسود مجهول المصدر كان حجمه كبير جدا. بتقول حاولت أدور على باب الشقة علشان أخرج لكن الباب اختفى. القط دخل إحدى الغرف وخرج لا لكنه خرج عبارة عن رجل أسود طويل شكله مفزع. العرسان بيقولوا ان اخر حاجة فاكرينها ان الراجل ده كان بيضحك بصوت عالي جدا ومزعج، وبعدها مش فاكرين اي حاجة غير انهم لقوا ناس ملمومة حواليهم وبتفوقهم، ولقوا نفسهم مرميين في الشارع قدام العمارة وبجوارهم العفش بتاعهم. مرجعوش العمارة تاني. البعض بيقول ان اساس العمارة اتبنى على مقابر، والبعض قال انها بنيت على لعنة لشخص كان بيبني لعناته على الكتب السماوية. البعض التاني بيقول بنيت على ضريح لأحد الأولياء، وده أغضب الوالي ودفع الجن لأذية كل من يسكن في العمارة. دي أقوال كتير وما نعرفش في الآخر القصة الحقيقية إيه. في رأي تاني بيقول إن كان للعمارة اتنين شركة، واحد منهم نصب على التاني فانتقم منه التاني بأعمال السحر. رأي بعيد عن كل ده بيقول ان العمارة ليس فيها اي شكل من الجن والعفاريت، وان دي اشاعة بتطلع على العمارة علشان توقف سوء ايجارها وبيعها وتتباع بسعر بسيط. لو تفتكروا في 2012 بعد الثورة ظهرت دعوة غريبة جدا لاقتحام العمارة، واتجمع الشباب ودخلوا العمارة فعلا عن طريق الجراج وطلعوا الشقة كلهم، وليهم صور كتيرة هتلاقوها على الانترنت وهم في البلكونات بيشاوروا بايديهم. الشباب قالوا لما طلعنا العمارة ما شفناش اي حاجة غريبة، وان جدران الشقق لسه على المحارة وكأنها لسه ما جزتش ولا اي حد ساكن فيها قبل كده. بغض النظر عن اقتحام العمارة لسه في ناس كتير مؤمنين ان في سر كبير وراء العمارة، خصوصا الناس اللي ساكنة حوالين العمارة وعمال البنزينة اللي بجوارها. بيقولوا دايما بنسمع اصوات صراخ واصوات زعيق واصوات شبابيك بتتفتح وتتقفل، كل ده بالليل. والبعض قال شفنا ظلال رايحة وجاية جوه بعض الشقق اللي كانت بتنور بالليل لاسباب مجهولة. سمعنا ان في حد اشترى عمارة رشدي وناوي يعيد بنائها ويبيعها، وسمعنا ان في حد اشترى عمارة رشدي وقرر انه يحولها لحاجة شبيهة بالهورر هاوس الموجود في اماكن كتيرة في مصر وبعض مدن العالم، انه هيعملها بيت رعب للناس تدخله وتدفع فلوس وهي داخلة. عاصم بيقول انه كان عنده ولع واهتمام مطلق بكتب التحضير، وبيقول بدأت أدور وأبحث في كتب شمس المعارف في النسخ المختلفة علشان أحصل على طلاسم كاملة، وبدأت أشتري من سور الأزبكية أي حاجة تخص الطلاسم والتحضير، لحد ما قدرت إن أنا أجمع طلاسم وأكون حاجة شبيهة بالتعويذة فعلا. وكانت شروط تنفيذها شروط اسمحوا لنا ما نذكرهاش لأنها كانت شروط حرام، وللأسف عاصم طبق الشروط دي. بيقول كنت بعمل التعويذة أو الطلسم ده في الحمام بناء على الشرط الموجود من ضمن الشروط لتنفيذ هذا الطلسم، وفي عز ما أنا بعمل ده وبنفذ الطلسم أمي فتحت عليا باب الحمام وصرخت أنت بتعمل إيه؟ أنا كنت قاعد في الأرض وحاطت قدامي شمع ومضلم الحمام تماما وراسم نجمة خماسية وبعمل حاجات برضو عاصم قالها واسمحوا لنا ما نذكرهاش بالكامل. عاصم ندم في الوقت اللي ما ينفعش فيه الندم، لأن عاصم ما تأذاش، اللي تأذت والدته المسكينة هي اللي دفعت الثمن. بيقول عاصم كنت بصحى من النوم أسمع أمي بتصرخ في غرفتها بأصوات غريبة، واللي اكتشفته أن أمي ما حكتش لأبويا أي حاجة من اللي شافتها، فاضطريت أنا أحكي لأبويا. لما الموضوع زاد وبدأت أمي تنام معظم الأوقات، وبدأت ملامح أمي تتبدل، وبدأت أمي تخس تماما. أمي كانت صحيا ممتلئة الجسد لكنها بقت نحيفة جدا. وانتهى الموضوع بجلسة لعلاج أمي، الله أعلم دي كانت حاجة حقيقية ولا نوع من الوهم، لكن اتعمل لها جلسة علاج وإخراج للجن. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون. انت جاي لها ليه؟ انا حارسها. حارس مين؟ ناس بيشتموها يضربوها. مالكش دعوة. ها انا ما بأذيش حد. ها لا ما احنا كويسين. ناس بيشتموها. وانت مالك انت؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام عشان ما اذيكش. انا مش هاذيك.